إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم مؤمنون موحدون لله عابدون شاكرون. وإن جاءت متأخرة قليلا أن أخذ معكم هذا الموقف بعد رمضان، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، لعل في هذا خير وأظنه خير أن نرتبط برمضان أكثر. مر على رمضان 20 يوما وكأني أرى الأمة وأرى الناس نسوا رمضان وما كان في رمضان، وكأن الأمر قد انقطع. وهكذا داب المسلمين في هذه الأيام، وللأسف الشديد داب بعض المسلمين بل كثير منهم، أنهم يؤدون العبادة فينفضون منها أيديهم وكأنها هم أزحوه عن كواكلهم، وانتهت القضية عند هذا الحد، رغم أن هناك قضية أخطر من قضية العمل ذاتها. فإن الله لم يشرع الأعمال ويتعبد بها العباد لمجرد صورة العمل، هيئة العمل، شكل العمل، وإنما تعبد الله العباد بالعبادات وأمرهم لكي تؤثر تلك العبادات في نفوسهم، تغير مكنوناتهم، تصلح ذواتهم، ليصلحوا أن يكونوا عبيدا لله. اللهم اجعلنا عبيدا لك حقا، عبادا لك صدقا. إن القضية ليست قضية أن تخبط 4 ركعات وتسلم وتنتهي القضية، ليست القضية أن تصوم 30 يوما تمتنع عن الطعام والشراب وانتهت القضية، ليست القضية أن تمسك بمصحف فتسرد آياته سردا من الجلدة إلى الجلدة كما يقولون، ليست القضية أن يتلفظ لسانك ويتمتم بالذكر ليل نهار، إنما القضية ما وراء ذلك، ما أثر هذا في نفسك، ما قدر تغييره في ذاتك، ما توجيهه لك في حياتك، وتلك علامة القبول وهي قضية القبول. اللهم اجعلنا من المقبولين ربنا. انني حين اقول لكم اخوتي تقبل الله منا ومنكم فانه يشكك في الخلق غصة وتنأخذ على اللسان تلك الكلمة. من المقبول وما هو القبول وما هي علاماته؟ انك ابدا لن تجد للطاعة ثمرة ولا نتيجة ولا اثرا عندك وفي الناس وعند الله ويوم القيامة الا اذا تقبل الله منك عملك. اللهم تقبل منا اعمالنا. لذلك ذكر العلماء من علامات القبول ان يكون بعد التوبة بعد العمل افضل مما كان قبل العمل. ايها الاحبة في الله اننا بحاجة لان نتساءل سؤالا واضحا محددا صريحا يحتاج الى اجابة قاطعة. بعد رمضان وبعد مرور 20 يوما الماضية كيف حال قلبك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ انه سؤال وجهه الى كل منكم بذاته بشخصه. كيف حالك مع الله؟ اترى انت اليوم افضل مما كنت في رمضان؟ اصدق الله واصدق. اذن بحاجة لان نصدق مع الله وان نصارح انفسنا لنقول هل حالنا اليوم افضل مما كنا في رمضان ام كيف حال قلوبنا؟ اللهم اصلح قلوبنا. وهذا السؤال الملح الذي يحتاج الى اجابة نصدق فيها مع الله يحتاج الى سؤال اخر. نقول مضى رمضان فكيف تركك؟ بل وللاجابة على هذا السؤال ايضا نحن بحاجة الى سؤال اخر. جاء رمضان فكيف وجدك؟ ثم مضى رمضان فكيف تركك؟ تعالوا لنحاول الإجابة على الأسئلة الثلاثة. جاء رمضان فكيف وجدك؟ مضى رمضان فكيف تركك؟ كيف حال قلبك اليوم مع الله؟ إننا إذا استطعنا وضع إجابة صحيحة صريحة واضحة لها معالم رئيسية فإننا حين ذاك سنستطيع ان نسير سيرا حسنا الى الله. ان شهر رمضان اخوتاه لا ينبغي ان ينسى ولا ان يسقط من حس المسلمين ابدا لا بعد مرور 20 يوما ولا شهر ولا شهرين ولا 6 ولا 10 حتى ندرك رمضان الاخر. انني امثل شهر رمضان بمحطة ضغط عالي محطة ضغط عالي في السنة يقف كل منا فيها ليتزود بضغطة بدفعة بقوة يسير بقوة الدفع تلك الى اخر العام. فمن لم يتزود فيها فانه سيظل واقفا في اقصى الطريق ينتظر من يعطيه دفعة كل فترة ليمشي مدة ثم يتوقف مرة اخرى لانه لم يتزود بالوقود الكافي من محطة الوقود الكبرى في رمضان. ان رمضان لا ينبغي ان ينسى ان نتوقف معه بصفة دائمة لنتساءل ما هي محصلته وكما يقول العلماء انه بالاستقراء انه كما تكون الامة لله في رمضان فالله يكون لها الله يقول لها كما تكون الأمة لله لأنها حيث تكون في قمة العبادة فرمضان ترمومتر حقيقي لقياس نبض قلب الأمة وارتباطه بالله. اجربت الأمة في رمضان مسيئة مهرولة مقبلة على الصلاة والزكاة، على الصوم والقرآن، على الاعتكاف والاحتمار، على الصدقة والإيثار، على البذل والصبر، على حسن الخلق الذاتي، فاعلم أن الأمة تغيرت، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما إذا رأيت الأمة أقبلت على الفواتير والمسلسلات، أقبلت على المسرحيات والأفلام، أقبلت على الكنافة والأطايف، أقبلت على الحلوى والمواهب المزحومة، فإنك تجد تأثير هذا في أول يوم من العيد. أيضا تحلل من كل ما يربط الحد من الله مع الله، تجد الذي كان يقوم الليل في ليلة العيد نسى وترك، بل يفجره صلى أو لم يصلى، ثم بمجرد الخروج ومصلى العيد تنطلق الأمة في لهو وعبث، في جهل وضياع، في غفلة ونكد، في ضنك وكمد. انظر إلى الحدائق، تأمل المتنزهات، انظر إلى الشوارع، تجد الناس وكأنهم قالوا تركنا رمضان فنحاربك يا الله. نعم، لأنها أمة لم تصل الصوم الحقيقي، ولذلك لا شك أن الله يعطيها من البلاء ما يكون سببا لإفاقتها، ولكن أين وكيف؟ فتفاجأ بعد رمضان بالتهديد من كل مكان، ويمسك ضياع القدس وبيت المقدس من جهة، وعلى الجهة الأخرى قتل هناك وضنك يحيط بها، لأنها لم تكن لله في رمضان كما يجب. إن الذي يصالع حال الأمة في رمضان في الأزمنة الماضية يجد رمضان شهر الانتصارات العظيمة، في السنة الثانية غزوة بدر، وفي الثامنة فتح مكة، وفي الثانية عشرة القادسية، وفي 51 جزيرة رودس، ثم في 81 هجرية بعدها يكون فتح بلاد الفرس بأجمعها، وانتهت القضية إلى آخره، فتوحات فتوحات فتوحات، حتى ما كان آخرها 356 حين انتصر على التتار وقطع دابر القوم الذين ظلموا. كل هذا في رمضان. أما رمضان اليوم فأين الانتصارات الكبرى؟ نعود لسؤالنا، مضى رمضان فكيف تركك؟ يترتب هذا على أن نسأل، جاء رمضان فكيف وجدك؟ إنني أخي في الله حين أكلمك عن الأمة فإنما أكلمك بذاتك أنت الأمة، فما الأمة إلا مجموعة الأفراد منك ومنك ومنك ومنك، فإذا صلح الفرد صلحت الأمة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. جاء رمضان فكيف وجدك؟ وجدك ولا شك غافلا، زاهيا، ساهيا، ناسيا، متكاسلا عن الطاعات، مقبلا على المعاصي، تملأك الغفلة ويسيع حواليك معاصي الجنة. يا رمضان تواجدك الصلاة في سهو وغفلة، الصيام قليل ونادر، القيام معدوم، صدقة غير واردة ولا حاصلة، تلاوة القرآن مهجورة. يا رمضان فوجدك أشبه سيء، بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته. السيئات كثيرات والخطايا محيطات والران غالب على الخلق. جاء رمضان فوجدك متشوقا إلى رمضان صيام وقيام، وجاء رمضان الصيام والقيام، التهجد والقرآن، دار رمضان، شهر الجود والكرم، فوجدك غافلا فأيقظك. إنني أريدك حبيبي في الله أن تتذكر الآن كيف كان قلبك أول يوم من رمضان قبل المغرب قبل الإفطار، كيف كان قلبك ساعتها ينبض بالحياة، كان قلبك ساعتها سعيدا بالإقبال على الله. تذكر أول ليلة من رمضان حين دخلت المسجد تصلي خلف الإمام، كيف حضور القلب، كيف لذة القرآن، حين أمن في قنوت الوتر كيف كان صدق الابتهال إلى الله، كان أو المفروض أن يكون هذا. في أول رمضان كتب لقلبك شهادة ميلاد جديدة تاريخها رمضان، أحيي الناس، راحت الغفلة، بدأ الذكر، تنعم بالصيام، تلذذ بالقرآن، متعة بذكر الله، حضور الجماعات، الصلوات كلها في جماعة، الفجر لا يضيع، الدعاء عند الإفطار، إطعام المساكين، مساعدة الصالحين، تكسير سواد المصلين، خيرات تترى، وعشت سحرا. إنني أسائلك أخي في الله، وهذا هو المطلوب في رمضان، هل حيا قلبك في رمضان؟ هل تنحمت بالقرآن في رمضان؟ هل استشعرت معنى قول الله في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ هل استشعرت هذا المعنى؟ وكيف وضع سر وضع تلك الآية في وسط آيات الصيام؟ استشعرت هذا القرب، قرب الرحمة والمغفرة والعتق من النار؟ إنه سؤال واضح ومحدد وصريح. جاء رمضان ومضى رمضان، فهل أنت ممن أرغم أنفه فلم يغفر له، أم أنت ممن سمخ بأنفه فأعتقت رقبته من النار؟ يا له من سؤال، يا له من سؤال. هل أنت ممن دعا عليه جبريل وأمن سيد الأنبياء محمد حين قال رغم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، أم أنت من عتقاء الله من النار؟ اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. جملة كل هذا أصلا وموضوعا، جملة كل هذا أن الله يكون قد تقبل منك، فإذا تقبل منك غفر لك وأعتقت رقبتك ووجدت أثر هذا العمل في قلبك وفي ميزان حسناتك، هذه هي قضية القبول. لذا كان السلف أشد اهتماما بالقبول من أي شيء آخر. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إخوتان، إذا أردنا القبول صمنا صوما صحيحا، فإذا صمنا صوما صحيحا حقق المراد منه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا صمت فحصلت التقوى قبلك الله. إذا صمت فحصلت التقوى كنت من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين وتقبل منا اعمالنا. اخوتا نعم صمنا، نعم صمنا، نعم ذكرنا، نعم تلونا، نعم عبادنا، بعضنا احتكف وبعضنا احتمر، لكن من المقبول فنغنيه ومن المحروم فنعزيه؟ من؟ انها كلمة علي ايضا رضي الله عنه حين كان ينادي ليلة العيد، ليت شعري من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. انها كلمة عبد الله بن مسعود كما رويت عنه ايضا كان ينادي صبيحة العيد من منا من ذاك المقبول فنهنيه ومن ذاك المحروم المفروض فنعزيه. قضية القبول كان فضالة بن عبيد يقول والله لو اعلم ان الله تقبل مني ذرة لكان ذاك خير لي من الدنيا وما فيها. عبد الله بن عمر كان يقول والله لو اعلم ان الله تقبل مني خطوة ما احببت البقاء في دنياكم. انها قضية القبول من المقبول، شرط القبول او علامة القبول. اولا علامة القبول ان تكون بعد رمضان افضل مما كنت في رمضان. هنا نتساءل من المقبول؟ ايها المقبول تهانينا. نعم اذا كنت من المقبولين فتهانينا، ولكن اعلم ان القبول لم يكن منك وانما القبول من الله، فليكثر لله شكرك. ايها المقبول تهانينا، ولكن اعلم انك لم تكن بك ولكن بالله كنت، فإياك أن تغفل عن الله. أيها المقبول تهانينا، ولكن اعلم أن المعجب محبط عمله، فليشتد حذرك من نفسك. نعم يقول ابن القيم في كلمة له طيبة وهي في ذات الوقت في منتهى الخطورة، أرعني سمعك يا يرعاك الله. يقول ابن القيم وإن النفس قد تستولي على العمل الصالح فتتخذه لها جندا فتصول به وتصغى. قد تستولي النفس على العمل الصالح، ختمت القرآن تستولي النفس على هذا العمل وتتخذه لها جندا تصول به وتصغى، فتصبح تتعامل مع الناس على انك الحافظ، حافظ القرآن، تسير بين الخلق انك الحافظ، حافظ القرآن، تصغى تصول. وينسب العمل للنفس لا لفضل الله. قد تستولي النفس على العمل فتصول به فتتخذه لها جندا وتصول به وتطغى، حتى انك ترى الرجل، يقول ابن القيم حتى انك ترى الرجل احبد ما يكون، ازهد ما يكون، اشد ما يكون اجتهادا في العبادة وهو ابعد ما يقول عن الله، وهو ابعد ما يقول عن الله. واصحاب الكبائر اقرب قلوبا الى الله منه واقرب للاخلاص والخلاص، لان اصحاب الكبائر من زنا وسرقة وشرب خمر يذمون انفسهم ويخجلون من الله. اما المعجب المرائي، اما المتكبر المغرور، فانه يمن على الله بالعمل. فترى الرجل احبذ ما يكون، ازهد ما يكون، اشد ما يكون اجتهادا، وهو عن الله ابعد ما يكون. ايها المكفور تهانينا، ولكن الاعمال بالخواتيم. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فسل الله حسن الخاتمة. اللهم اني نسألك حسن الخاتمة. ايها المقبول تهانينا، ولكن اعلم ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فاذا حرمت حسنة فاعلم انك على شفا هلكة. ايها المقبول تهانينا، ولكن اعلم ان القلوب بين يدي المقلب. اللهم على الايمان ثبت قلوبنا. ايها المقبول تهانينا، ولكن استمر في الخير يسوق الله اليك الخير. ومن اعرض عن الله اعرض الله عنه. من منا المحموم في معزيه؟ ايها المحموم تعازينا، تعازينا ايها المحروم تعازينا، ولكن اعلم انك من قبل نفسك اتيت، وما الله بظلام للعبيد. ايها المحروم تعازينا، ولكن اعلم انك من قبل نفسك اتيت، فهي التي حرمتك رحمة الله. ايها المحروم تعازينا، نفسك هي التي منعتك من عتق رقبتك من النار. اعلم ان ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، فتعوذ بالله من شر نفسك. ايها المحروم تعازينا، لكي لا يغفلك الكمد والنكر على ما حرمت. أتدري أي خير حرمت؟ لقد حرمت خيرا لو علمته لتفطر قلبك، ولقتلت نفسك، ولكن من رحمة الله أنه جعل لك فرصة للأوبة وبقية للتوبة. أيها المحروم تعازينا، واعلم ان رمضان ليس باخر العهد، فلم يغلق باب التوبة، ولم تمنع قبول الانابة، ولم يمنع الله قبول الانابة، فبقيت امامك فرصة ان تعود الى الله الكريم. تعازينا فعد. والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ايها المحروم تعازينا، ولكن اعلم ان الرحمة لم تكن في رمضان فحسب، فكل ليلة ينادي ربك في جوف الليل، هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ تعرض لرحمة الله، وإذا فاتتك فرصة فلا تفوتك كل ليلة فرصة. أيها المحروم تعازينا، إذا وقع رجل في الطين فينبغي ألا يتمرغ فيه، بل يقوم لينفض ثيابه ويستمر في طريقه كي لا تفوته الرفقة. أيها المحروم تعازينا، واعلم أنك لو كنت تسير في طريق فعلق مسمار بثوبك ترجع لتخلص توبك. كذلك تفعل. انا كمسلم بقلبك ارجع لينزو قلبك. اللهم اصلح قلوبنا ايها المحروم. تعازينا واعلم يقينا ان رمضان ليس نهاية المطاف. طالما فيك عين تصرف ونفس يتردد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وامين. اننا بحاجة الى ان نرجع. اخي المحروم تعازينا وكلنا ذاك الرجل. فليحزن وجلنا من الله وخوفنا من ان تفزعنا المنية. اخي المحروم تعازينا وتعلم من خطئك. صوفت اول ليلة من رمضان قلت التي تليها، ثم في الثانية قلت التي تليها، وفي الثالثة قلت التي تليها، وفي الرابعة قلت بعض النصف، وبعض النصف قلت في العصر، وفي العصر قلت في ليالي الوتر. وضاح منك رمضان فاحذر التسويف فإنك أتيت من هذا المدخل من الشيطان. أيها المحروم تعازينا ولكن تعلم من خطئك. كيف ضاع منك رمضان؟ ضاع بالفتور والكسل. بدأت مسيسا بأول عشر ثم دب إليك الفتور حتى أنهيت رمضان وأنت مقصر في عبادة الله فحرمت القبول. فإنما الأعمال بالخواتيم فلا تأثر. وعلى الله أقبل فإن الموت يأتي بغته. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أيها المقبول تهانينا وليزدد على الله إقبالك. أيها المحروم تعازينا ولتعجل بالرجعة إلى الله فإن الله يقبل من تاب. أيها المقبول أيها المحروم وكلنا لا يخلو من ذلك. إننا بحاجة لأن نترك التباكي على ما فات. مضى رمضان سوق قلب ثم فض. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نعوذ من التباكي عليه وتعالوا لنقبل على الله حتى يبلغنا رمضان القادم. إنه يطول أمل ولكنه في الخير وارد. أقبل لكي يقبلك الله. ولك أسوة في قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد على رسول الله وهو يجلس في حلقة، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فنظر وأعرض ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إياك أن تعرض. من؟ تعال وأقبل والله يجعلنا وإياكم من المقبولين. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقي السؤال الثالث من أسئلتنا الموجهة ألا وهو: كيف حال قلبك اليوم؟ لا شك ان كلنا الا المقربين يعاني من فتور بعد رمضان. حصل نوع فتور وتباعد وكسل، ولم نعد نجد قلوبنا، نجد قلوبنا التي كانت معنا في رمضان. نسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبنا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال ان الايمان لا يخلق في ثوب احدكم كما يخلق الثوب. نسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا ايها الاحبة في الله. وللإجابة على هذا السؤال، كيف نجدد الإيمان في قلوبنا لنعيد ماضي رمضان، لابد أن نتساءل ما السر في أننا في رمضان كنا نستشعر لذة الطاعات ونترقى في العبادات بصفة مستمرة كل يوم أكثر من الذي قبله. ما السر وما السبب؟ السر ببساطة أنك في أول يوم من رمضان صم، وهذا الصوم نوع إقبال على الله. عدت إلى البيت بلا معاصي ولا ذنوب لقلتها في ذاك الوقت، درست تذكر الله، أمسكت المصحف على غير عادتك، صليت القيام على غير المعتاد منك، صليت الصبح في جماعة، أقبلت على الله صبرا فتقرب الله منك، ذراعا تقربت من الله، ذراعا فتقرب منك، باعا أتيت الله مسيا فأتاك الرلح، فاستشعرت ساعتها لذة الطاعة ونعيمها وأنسها وجمالها وجلالها. فساعتها زدت فزادك الله. هذا هو الذي جرى في رمضان، انك اقبلت على الله فاقبل عليك. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك، فانت قم فاقبل الله عليك. اقبلت بقلبك فأحيى الله لك قلبك، فعشت رمضان. فلما كان يوم العيد نسيت وغفلت، المصحف لم يفتح، والقيام لم يصلى، والفجر وجر، وصلاة الجماعة في غفلة، أعرضت عن الله فأعرض الله عنك. هذا ما كان، أنك بعد رمضان أعرضت عن الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. وأيما فئة أعرض الله عنها دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها فجرى لك هذا الفتور من العمل. إذن ما وجهة العمل اليوم لكي تعود كما كنت في رمضان؟ إجابتها أن تقبل على الله مرة أخرى. اللهم ارزقنا الإقبال عليك يا رب. ولذلك القصة الموضوعة انك ينبغي الا تفرط في مكسب كسبته في رمضان. كنت تقرأ في رمضان كل يوم جزءا من القرآن او جزئين او ثلاثة او خمسة او عشرة، اياك ان تتنازل عن حرف منه. تقرأ جزء فهو جزء بالي. وانصحك حبيبي في الله انك ان احسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، فلذلك اقرأ جزء وربع هاجم لكي لا يستولي الشيطان على مكاسبك ولا تركب نفسك قلبك. هاجم جزء ربع، جزء ربعين، جزء نص، جزئين. من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها. نعم جزء. كنت تقوم كل ليلة 11 ركعة، 11 ركعة كل ليلة في المسجد، لا تترك. إن كثيرا منا بعد رمضان هجر القيام وصلى الله على النبي محمد الذي كان لا يترك قيام الليل ابدا في رمضان ولا في غيره، بل كان اذا نام عن قيام الليل ينظر الى سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، كان اذا نام قضاها بالنهار. الزام للنفس، لان النفس اذا رأتك فرط جرت حبل التفريط ففرط عقد امرك، والذي يتنازل مرة فيظل يتنازل دائما. بعد رمضان لا تترك 11 ركعة، لا تقول اياك ان تقول، لا تقول اياك ان تقول اصلي ركعتين قبل الفجر واصيل فيهما، ستترك الركعتين والفجر ايضا. بل الزم 11 ركعة لا تترك منها شيئا، لا تترك منها شيئا. ثم كنت تعودت صلوات خمسة في المسجد، لا تترك المسجد. ولا أمر هذه النقطة حتى أؤكد أن المسجد مأواك. المسجد إنه بيت من؟ بيت الله، فليكن منه المنطلق. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. الله أكبر، ما أجمل هذا الحديث. أنك كلما غدوت إلى المسجد صباحا أو رحت مساء أعد الله لك نزلا. النزل هو ما يعد لإكرام الضيف، فرماد المساجد ضيوف الرحمن، ضيوف الله، وحق على المزور أن يكرم سائره. فلذلك المسجد ليكن جنتك مثابتك، ولذلك عد من السبعة، عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلون في ظل العرش رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. علق قلبك هنا وصاحب البيت يصلحه. دعه له وهو الملك، يصلحه لك، يحييه لك، يفخره لك، ينوره لك. عليك بالمسجد، إنه حصل بين المسلمين وبين المسجد في هذه الأيام جفاء، فلا يكون المسجد إلا في الجمعة ولعلها في اليوم مرة، وهذا التغافل أبعدهم عن طريق الله. فالمسجد كله رحمة، كله هداية، كله نور، كله شكوى، كله علم، كله خير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا تعلقت في المساجد. عد إلى المسجد واربط أولادك به، واربط نسائك به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألكم نساؤكم المساجد في الليل فلا تمنعوهن. نعم، إنك لن تكون أخير من الشرع. الشرع آثم وسمح للمرأة أن تأتي المسجد. أأنت أغير من رسول الله أم أنك أغير من الله؟ لا تمنعهن، كذا نهاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حافظ على الصلوات في المسجد واستحضر فيها قلبك وجاهد وصابر ورابط، ولا تتغافل، لا تتغافل، فإنك تنام والشيطان اللعين لا ينام عنك. تنام ونفسك الأمارة تعمل لإهلاكك. فليعظم في الله رجاؤك، وليشتد من الله خوفك، وليكثر لله دعاؤك. اللهم قنا شر أنفسنا. نعم إخوتاه، إنك ينبغي إذا أردت أن تكون بعد رمضان أفضل مما كنت في رمضان، فإياك أن تقدم تنازلات، حقق مكاتب، استحدث طاعات وتلك من علامات القبول. العلامة الثانية من علامات القبول أن يستحدث بعد التوبة أعمالا لم تكن له قبل التوبة. استحدث بعد رمضان أن تصلي على النبي زيادة، أن تكثر من التهليل، قول لا إله إلا الله، تحوقل تحسدل تحمد الله، أكثر ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم. اللهم اجعلنا ممن صليت عليه يا رب. وصلاة الله لعباده رحمة. بقيت مسألة إذنوني ألا أفارق مقامي حتى أذكر بها، وهي الست من شوال. هل صمتم؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. إن من علامات القبول صيام الست من شوال، لأن العلماء يقولون أن من علامة القبول أن ييسر الله الحسنة بعد الحسنة، ومن علامة الرد والحرمان أن يقع في سيئة بعد الحسنة. تجد الرجل يوم العيد بعد رمضان بيوم واحد أخذ جائزته المصيرة، وهو يعود إلى البيت ينظر إلى امرأة متبرزة فيسلب الجائزة قبل أن يعود إلى بيته. السيئة بعد الحسنة علامة الرد وعدم القبول، الحسنة بعد الحسنة علامة القبول. فمن الحسنات بعد رمضان صيام الست علامة على القبول. أيضا صيام الست هو شكر لله على نعمة التوفيق في رمضان، فكأنك بعد أن أنهيت الصيام تصوم شكرا لله، فالشكر يكون من جنس النعمة. وسبق أن وضحت هذا المعنى، قلت لو أن رجلا أنفق 1,000,000 جنيه صدقة شكرا لله على نعمة الفطر، ثم نظر بعينيه إلى الحرام فإنه لم يذكر نعمة الله. فصرف الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، هذا هو شرط الأذن، البطن، الفرج، اليدين، الرجلين، المال، الزوجة، الأولاد، كل هذه نعم، لكي تشكرها استعملها في طاعة المنعم جل جلاله. فلذلك الشكر من جنس النعمة، أن الله وفقك لرمضان ومكنك من الصيام فتصوم شكرا لله. أيضا صيام الست جالب لمحبة الله، جالب للمحبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. فسرت بأن الرجل يضرب في المصحف من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله، يقرأ من الحمد إلى الناس ثم من الناس يعود فيقرأ من الحمد مرة أخرى إلى الناس. كذلك إذا صمت رمضان ثم صمت الست كنت كالحال المرتحل، حلل بآخر رمضان ثم ارتحلت ببداية الست في ثاني يوم من شوال، انتهت الست حلال تبدأ في صيام 3 أيام البيض، انتهت البيض تصوم 2 وخميس حال مرتحل فيحبك الله. كذلك من أدلة الحب قول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، أو كحو على صوم رمضان مثلا، مثال مما افترضته علي على رمضان، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نسأل الله أن يرزقنا حبه. هكذا إخوتي صيام الست من شوال لكي تعلم أن الصيام لم يكن في رمضان فقط بل في شوال صيام، أن الصيام لم يكن في رمضان فقط بل في صيلة العام قيام، وفي صيلة العام صيام، وفي صيلة العام قرآن. حين ذاك لا تفقد قلبك أبدا، وإذا انصلح حالك انصلح حال الأمة. إننا نحتاج اخوتاه بعد رمضان الى بداية جديدة، بداية حقيقية نرعى فيها قلوبنا برعاية حقوق الله، فحين ذاك يغير الله ما بنا. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم وان يجعلنا من المقبولين. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالبقيه في الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وانصبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، تقبل صدقاتنا، تقبل لك ذكرنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. رب نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب اخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم كل مهموم مسلم، اكشف غم كل مغموم مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر الماسورين، اللهم فك اسر الماسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قو شوكتهم واحل رايتهم وسدد رميتهم واربط اللهم على قلوبهم. اللهم اخذل عدوك وعدوهم. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين، اللهم انا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من سرورهم. اللهم انا نسألك العفو والعافية لجميع المسلمين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد كل عاصي مسلم، طب على كل عاصي مسلم، واهد كل شاب مسلم، واصلح كل طائع مسلم، ثبت كل تائب مسلم. اللهم انا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.